الصلاة والسلام من إله العالمين تبلغ الهدي الأمين سيد كل العالمين. الصلاة والسلام من إله العالمين تبلغ الهدي الأمين سيد كل العالمين. أنت خير الأصفياء وختام الأنبياء خير من تحت السماء يا إمام المرسلين. أنت خير الأصفياء وختام الأنبياء خير من تحت السماء يا إمام المرسلين. الصلاة والسلام من إله العالمين تبلغ الهدي الأمين سيد كل العالمين. كنت في غريح راء خاليا معتبرا عندما النور سرى يحمل النور المبين. كنت في غريح خاليا معتبرا عندما النور سرى يحمل النور المبين. الصلاة والسلام من إله العالمين تبلغ الهدي الأمين سيد كل العالمين. قد مضيت داعيا للقلوب الغاوية مرشدا وهاديا بثبات ويقين. قد مضيت داعيا للقلوب الغاوية مرشدا وهاديا بثبات ويقين. الصلاة والسلام من إله العالمين تبلغ الهدي الأمين سيد كل العالمين. كم رماك الحاسدون وقلاك الحاقدون فرآك الجاحدون قوة لا تستكين. فرآك الجاحدون قوة لا تستكين. الصلاة والسلام من إله العالمين تبلغ الهدي الأمين سيد النبي الهاشمي المنيب القائم منقذ للأمم رحمة للعالمين. النبي الهاشمي المنيب القائم منقذ للأمم.